اننا سمعنا منادي ينادي من ثاني ثاني كده. وعاوزك تروح نفسك شويه, خش خد القفل على الكنيسه, قول يا حبيبي قول نعم الله. يشهد يشهد ايه ده هذه الحلقه الحلوه قوي يا ولد اخدي الله الله الله الله الله نعم Thank you. الله الله الله. يا ريت الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. نعم نعم يا سيدنا نعم. Thank you. سيدنا الله يا سيدنا الله يا سيدنا يا حضرة المصطفى